القي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في أنواع التعقل. ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع. في هذا الفصل يحاول المصنف قدس سره الشريف أن يبين لنا بأن الإدراك له كم قسم، كم هو الإدراك، بيان كم هو، يعني أقسام الإدراك. قلنا بالأمس أن الإدراك فعل القوة العاقلة. إذن من هذه النقطة يتضح لنا أولا أن البحث في العلم الفصولي في الإدراك، وثانيا أنه في الكلي، في العلم الفصولي الكلي لا في العلم الفصولي الجزئي، لأن البحث في أقسام الإدراك، وإدراك ماذا؟ وإدراك الكلي. إذن أولا البحث في العلم الفصولي، وثانيا البحث ماذا؟ في عقل القوة العاقلة التي تدرك الكليات. ذكرنا بالأمس بأنه البحث في بيان أنواع التعقل والإدراك. لماذا أن العلامة قال أن العقل على ثلاثة أنواع؟ بينا في الأبحاث السابقة بأن العقل إنما يصل إلى الفعلية من خلال ماذا؟ من خلال معقول معين، وإلا إذا لم يكن له معقول فلا يكون العقل بالفعل. إذن إنما يكون العقل بالفعل إذا كان هناك معقول بالفعل، لأننا بينا فيما سبق بأن مرتبة العقل ليست هي الشيء وراء المعقولات، مرتبة الخيال ليست هي الشيء وراء الصور الخيالية، لأن النفس لها مرتبة الحس والخيال والعقل وإن لم يكن لها أي معقول كان، أي متخيل كان، أي صورة حسية كانت. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق بأن الخارج والذهن ليس ظرفين لما يقع فيهما، بل ما يقع فيهما هما المكونان للخارج وللذهن. ليس الخارج ظرفا ثم تقع فيه الأشياء، لا، عندما توجد الأشياء يوجد الخارج، عندما توجد الصور العلمية يوجد ماذا؟ يوجد الذهن أيضا. حس الذهن سواء كان بمرتبته الحسية أو بمرتبته الخيالية أو بمرتبته العقلية. إذا اتضح هذا نقول بأنه تارة أنه لا يوجد أي معقول بالفعل فيوجد عقل أو لا يوجد عقل. لا يوجد عقل، يكون العقل بالقوة، فإذا كان العقل بالقوة يكون التعقل أيضا ماذا؟ بالقوة. إذا كان العقل بالقوة التعقل بالقوة، والعقل أيضا تام. إذا كان التعقل بالقوة فالعقل ماذا؟ أيضا بالقوة. حتى لماذا نحن لا نقول إذا كان التعقل بالقوة فالعقل بالقوة؟ نعكس المطلب، نقول إذا كان العقل بالقوة فالتعقل ماذا؟ بالقوة. لماذا؟ باعتبار أن العقل هو الفاعل وأن التعقل ماذا؟ هو الفعل. فإذا كان الفاعل بالقوة ففعله أيضا ماذا يكون؟ يكون بالقوة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الإدراك وهو أن يكون العقل بالفعل. متى يكون العقل بالفعل؟ إذا كان التعقل أيضا بالفعل، إذن إذا كان العقل بالفعل فالتعقل أيضا يكون بالفعل. إذن القسم الثاني من التعقل، القسم الثاني من الإدراك، إدراك الكليات في العلم الحصولي، هو ماذا؟ إذا كان العقل بالفعل. ولكن هذا العقل بالفعل تارة يكون العقل مميزا لصوره ولعلومه ولمعقولاته تمييزا تفصيليا، يفصل هذا عن هذا، هذا المعقول عن هذا المعقول، حدود هذا المعقول عن حدود هذا المعقول، وحدود ذاك المعقول عن حدود المعقول الثالث والرابع والخامس. فهنا توجد معقولات بالفعل ولكن متميزا بعضها عن بعض، منفصلا بعضها عن بعض، وهذا هو الذي نسميه العلم التفصيلي. واضح؟ إذن العلم التفصيلي ما هو؟ ذكرنا في بداية الحكمة عندنا علم تفصيلي وعلم إجمالي في الأصول، وعلم تفصيلي وعلم إجمالي أين؟ في الفلسفة. هنا نتكلم عن التفصيلي والإجمالي في الفلسفة لا في الأصول. هنا يوجد معقولات متميز بعضها من بعض مرتبا لها، وهو العقل التفصيلي. ما معنى قوله مرتبا لها؟ يعني متميز البديهي ماذا؟ من الأول، ومتميز البديهي من الأول، ومتميز، وهذا يعني النظري مترتب على البديهي، والبديهي مترتب على الأول. هذه كلها مشخصة يعلمها تفصيلا، يعلم الأول ما هو، البديهي ما هو، النظري ما هو، وكيف يرجع هذا النظري إلى البديهي، ويرجع البديهي إلى الأول، ونحو ذلك. ها؟ وأخرى يعلم المعقولات. وهنا السؤال نطرحه في القسم الثاني، هذه المعقولات تعرف، يعرفها العاقل وتعرفها القوة العاقلة على نعت الكثرة أو على نعت الوحدة والبساطة؟ على نعت الكثرة. وقد تعقل هذه المعقولات جميعا على نعت الوحدة وهي البساطة، وهذا هو الذي نسميه العقل الإجمالي أو العلم الإجمالي، يعني علم المعقولات جميعا، تعقلها جميعا ولكن على نعت البساطة، على نعت الوحدة. خب كلما اقتربنا من الوحدة يكمل لو يضعف الوجود، يكمل ويشتد، وكلما ابتعدنا عن الوحدة يكمل أو يضعف، يضعف. إذن العلم التفصيلي أكمل أم العلم الإجمالي أكمل؟ علم الإجمالي أكمل، والحق يوجد عنده علم إجمالي. ستقولون عجيب، ما عنده علم تفصيلي؟ أقول لا، عند أكمل من العلم التفصيلي، لأن العلم الإجمالي أكمل والعلم التفصيلي أكمل. وإحنا عندنا علوم، هذه العلوم بنحو التفصيل لو بنحو الإجمال، تفصيل عندنا مميزا بعضها عن بعض، مرتبا بعضها على بعض، ولكن هذا التفصيل وهذا التمييز من خلال ماذا؟ من خلال حدودها. وعندما نقول الله بسيط الحقيقة في كل الأشياء، وليس هذا التفصيل نسلب عنه، هذا التفصيل كمان لو نقص. أحسنتم، فإذا كان نقصا فليسلب عن الحق سبحانه وتعالى. بلي أبدا، بحدود محال، أقول ليس بشيء منها، إذا بحدودها فصار شيئا منها في مرتبة الذات، بتفصيلها في مقام الفعل، هذا علم الذات بالأشياء في مقام الذات، علم الذات بالأشياء، علم الذات بالذات هو عين العلم بالأشياء، لا أنه يستلزم العلم بالأشياء كما يقول المحقق الطوسي أو تقول المدرسة المشائية لأنه علة للأشياء. لا لا، علم الذات بالذات هو عينه علم الذات بالأشياء. لماذا؟ لأن الأشياء جميعا موجودة هناك على نحو البساطة، بنحو أعلى وأشراف. إذن يوجد عندنا معقول بالفعل تفصيلي ومعقول بالفعل ماذا؟ إجمالي. سؤال، هذا المعقول بالفعل الإجمالي هو تفصيلي أو مو تفصيلي؟ أحسنتم، تفصيلي وزيادة، لأنه أكمل منه في رتبة علته، وهذا معنى قول صدر متألهة الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، مو فقط في عين الكشف التفصيلي و زيادة. وآخر ذهن الإخوة من يروح في البداية أو النهاية من نقول له تفصيلي، يقول عاد الماهيات موجودة، لأن التفصيل إنما هو من خلال الحدود. تمام دكتور؟ الذهن هيك يروح بعد، ولكنه شوي شوي المطلب لابد يتضح. عندما نقول تفصيل، هذا التفصيل الذي هو بنحو أعلى وأشراف، لا التفصيل الذي في المرتبة الدانية التي هي على نعت الكثرة. تقول شلون اتصور؟ اقول ما عاد شو اتصور بعد ما عندي، فقط استطيع ان اضرب لك مثال، وهو انه هذا المثال الذي ضربه بهمنيار في التحصيل واخذه من بعده من العلماء من المحققين، وهو انه اذا كانت عندك ملكة الاجتهاد في الفقه، ملكة الاجتهاد، فطرح عليك 100 سؤال مباشرة، افترض عندك قدرة انك رأيت 100 سؤال في عرض واحد، مو في الطول، في عرض واحد رأيت 100 سؤال. هنا حالتين تحصل عند الانسان، اما بوجداني يقول كلها جوابها موجود عندي، واما يقول ماذا؟ لا، بس احنا نتكلم في الحالة الاولى، هذا الذي ملكة قوية عنده بمجرد ان رأى الاسئلة ماذا قال؟ قال كلها اجوبتها عندي. طب هذه الاجوبة الموجودة عنده على نعوة البساطة او على نعوة التفصيل؟ بساطة التفصيل متى يبدأ؟ عندما ينزلها الى عالم الخيال، ومن عالم الخيال الى الحس، ثم تبدأ ماذا؟ يتكلم. والا قبل ان ينزلها من عالم الملكة هي موجودة بنعوة البساطة او بنعوة الكثرة؟ ها؟ بنعة البساطة موجودة، وهذه البساطة هي الخلاقة لهذه التفاصيل، وهذا خير دليل على أنها أقوى وجودا منها، وإلا لما كانت علة لها. ها؟ هذه التفاصيل، هذه الأجوبة التي يفصلها علتها أي؟ ها؟ علتها الملكة. إذن الملكة أقوى لو مو أقوى؟ موجودة بنحو التفصيل وبنحو الإجمال والبساطة، موجودة على نعت الوحدة، على نعت البساطة، لا على نعت الكثرة والتركب. واضح المطلب؟ بل إيه؟ أقول بنحو أعلى وأشرف، بعد كما أنه جنابك كل معلول لا يستطيع أن يعرف حقيقته بنحو أعلى وأشرف، ما هي؟ شنو تستطيع أن تعرف أنت؟ ها؟ نحن قلنا أن الصادر الأول هو رقيقة، حقيقته أي؟ ها؟ في ذات الحق سبحانه، حقيقته هناك بعد، يستطيع أن يحيط بها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه هو وزيادة، وإلا لو أحاط به خب لما كان حلة له. أنت فقط بتطالبني الآن، شوفوا البرهان ده نقيم، ولكن فقط بتطالبني ماذا؟ بالتصور. احنا فقط من خلال الأمثلة نستطيع أن نضرب لك مثال، ونقرب إلى الذهن، وإن كان المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. إذن المرتبة الثانية أو الثالثة من التعقل ومن الإدراك هو التعقل بالفعل، ولكنه بنحو الإجمال، بنحو البساطة، بنحو الوحدة، لا بنحو التفصيل وبنحو التركيب وبنحو الكثرة. واضح المطلب إن شاء الله. قال ذكروا أن العاقل على ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون عقلا بالقوة. إذا كان عقلا بالقوة فيكون تعقلا ماذا؟ بالقوة. أي لا يكون، كيف يكون العقل بالقوة؟ أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل. هذه الجملة الأولى، أن لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل، يعني حتى لا يعقل ذاته، لأنه لا غير موجودة بعده، لأن العقل يعقل ذاته أو لا يعقل ذاته، بل يعقل أولا وبالذات ذاته ثم يعقل ماذا؟ غيره. يعقل أنه موجود، يعقل أنه واحد، يعقل أنه بسيط، يعقل أنه مجرد، هذه كلها معقولات، لكن معقولات ماذا؟ لذاته. وهذه هي الوحدة هنا، يعني هنا يوجد وحدة بين العاقل وبين المعقول. ثم ولا له شيء من المعقولات بالفعل، قال هذه المعقولات الخارجة من ذاته التي عبرنا عنها فيما سبق ماذا؟ بالاتحاد. لماذا؟ لخلو العاقل عن عامة المعقولات، معقولية نفسه ومعقولية غيره. البلي هذا في قوس، في قوس الصعود هذا، يعني أن يبدأ مادة، عندما يبدأ مادة لابد أن يكون مجرد مثالي، ثم يكون مجرد بعد المجرد المثالي يكون مجرد ماذا؟ عقلي، جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. الثاني أن يعقل معقولا واحدا أو معقولات كثيرة بالفعل لا بالقوة، ولكن مميزا بعضها من بعض مرتبا لها، وهو العقل التفصيلي. هذا مرتبا له إلا ما يبينه، من نأتي إلى الفصل الثالث يقول في مراتب العقل يبين أقسام ذاك التردد شنو. يقول أولا يكون عقلا بالملكة، ثم يكون عقلا بالفعل، ثم يكون عقلا استفادة. هذه بيان هذا القسم الثاني، هذا الفصل السادس بيان القسم الثاني ماذا من الفصل الخامس. طبعا ذيك التي مرتبا بعضها على بعض بديهية نظرية مستفادا، هذا أيضا على قسمين، إما بنحو العلم التفصيلي وإما بنحو العلم الإجمالي. إذن اتضح ما الفرق بين الفصل الخامس والفصل السادس أيضا، ونحن نبين مراتب الإدراك التعقل. خب مراتب العقل هي ماذا؟ هي مرتبا بعضها على بعض، يقول مراتبها إما هيولاني، إما بالملكة، إما بالفعل، وإما مستفاد. يقول مرتبا لها وهو العقل التفصيلي. هذا العقل التفصيلي يعني المعقولات أو العقل الموجود بنعت الكثرة، الموجود على نحو التفصيل، هذا من قبيل الكلية الطبيعية الموجود في الخارج، موجود على نحو الوحدة أو على نحو الكثرة، موجود على نعت الكثرة. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة بالفعل من غير أن يتميز بعضها من بعض. طب إذا لم يكن متميز عد إجمالي، هذا إجمالي الأصولي الذي هو أدنى منزلة من التفصيلي الأصولي، يقول لا، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل وزيادة، لأنه في مرتبة أعلى من خلاق لهذه التفاصيل، علة لها. فإذا كان علة لها فالعلة واجدة لكمال المعلول، لكل المعلول وزيادة، ولكن بنحو أعلى وأشراف. ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل. والممثل أول ما رأيت هو، فما أدري في كلمات الشيخ موجود أو لا، المهم في كتاب تحصيل لبهمنيار موجود، كتاب تحصيل لبهمنيار صفحة 576. قال وصور تلك المعلومات مع كثرتها عنده على وجه بسيط. وبيان ذلك أن حقيقته تصدر عنها المعقولات. تأتوا جيدا، صدور عن صدور على، أن حقيقة العقل الإجمالي ما هو؟ حقيقة العقل البسيط، وماذا؟ أنه تصدر عنه المعقولات. يعني هذه شوف مو يصدر عنه المعقول، معقولات يعني تصدر عنها الكثرة. كما أن المعقول البسيط عندنا علة للمعلولات المفصلة، ولكن المعقول البسيط عندنا موجود في عقولنا، يعني وجود عرضي، يعني وجود لغيره، وهناك هو نفس وجوده. احنا عندنا معقولات بسيطة، ولكن هذه المعقولات البسيطة لنا وجودها في نفسها لو وجودها لغيرها، وجودها للعالم. اما هناك العقل البسيط والمعقول الموجود هم لغيره او هو بوجوده متحقق هنا، ولكن المعقول البسيط عندنا موجود في عقولنا وهناك هو نفس وجوده. ومعنى المعقول البسيط هو أنه كما أنه يكون بينك وبين إنسان مناظرة، فإذا تكلم بكلام كثير خطر ببالك جوابه جملة ثم تفصله شيئا بعد شيء، وربما تبسط إلى ما يملأ دست كاغذ. دست كاغذ يعني مجموعة من الأوراق، كاغذ واضح، دست عامة هواية، دست كاغذ. بل ما عنده، ما عند الحق سبحانه وتعالى أشد تجريدا. ووجه الأشدية واضح، لأنه غني بالذات لا متناهي في الشدة. بلي ياهو بلي بلي بلي أحسن بلي، بناء على ما ذكرناه في النتيجة اتحادك. قال إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك بها علم فحضرك الجواب في الوقت وأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب. يعني ماذا؟ يعني عندما يتنزل عن مرتبة البساطة يحصل ماذا؟ تفصيل، ولكنه بنحو التجافيل وبنحو التنزل. يعني عندما يتفصل مو معنى انه البساطة بعد ماذا تذهب، هذا مو معنى انه عندما يتفصل ذلك المجمل ذلك البسيط يكون بمنزلة الكثير، بعد البسيط ما موجود يصير من هذا الكتاب ينتقل من هذا المكان الى هذا المكان، لا، على ما هو عليه، ولكن تتنزل مراتب الوجود فتحصل هذه التفصيلات، وهذا هو معنى التنزل للتجافي. قال كأنما عندك من بسيط العلم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني العلم البسيط، كأنما عندك من بسيط العلم منبع تنبع وتجري منه التفاصيل. إلا بعد وهو أشد وجودان، منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا في عين الكشف التفصيلي. هذا التقسيم الذي ذكره الأعلام يقول بأنه يعني حكما ذكروه في العلم الفصولي، ولكن على ما تقدم لنا أن كل علم فصولي مرجعه إلى علم حضوري، نفس التقسيم نستطيع أن نتصوره ماذا؟ في العلم الحضوري. فإن العلم الحضوري إما بالقوة، كما في فرض افترض أن الإنسان بعد علقة نبات أصلا نامي أصلا بعد ما وصل إلى الحيوان حتى يدرك، هذا عنده علم حضوري بالفعل، لو يمكن أن يكون عنده علم حضوري بالفعل، ليس عنده، هو علم عالم حضورا بالقوة، عالم حضورا بنفسه لكن بالقوة. الآن ضع يدك على هذا الكتاب، هذا عالم حضوري لو مو عالم حضوري؟ لا مو عالم حضوري، لكن هذا يمكن فيه أن يكون عالم حضوري أو لا يمكن؟ بل يمكن أن يقع في صراط النطفة فيكون ماذا؟ إنسان، فيكون عالم حضورا أو لا يكون؟ ها؟ يكون عالم، هذا تحركة الجوهرية وصل إلى مكان يكون عالما حضورا بنفسه، ممكن أو غير ممكن. فإذا علمه الحضوري بالفعل وبالقوة، ها؟ بالقوة. هذاك بعد آخر، هذاك على مبنى آخر، بعد ذاك على مبنى آخر. احنا ده نتكلم بانه العلم المصطلح يبدا من مرحله معينه من مرحله معينه. كل وقت ما يصير نحكي على ذاك المبنى شوي بنحكي على المباني هذين. هذا العلم الحضوري بالقوه، علم حضوري بالفعل متميزا بعضها عن بعض، وهو ماذا؟ وهو علم الحق سبحانه وتعالى في مقام الفعل، فهو علم حضوري متميز بعضه عن بعض مفصلا بعضه عن بعض. علم حضوري بالعقل الإجمالي، وهو علم الحضوري، علم الحضوري سبحانه وتعالى بذاته الذي هو علم حضوري ماذا؟ بالأشياء، ولكن على نحو البساطة. ثم هذا الذي ذكر نضيف على كلام السيد العلامة، هذا الذي ذكر يمكن أن يأتي في مراتب الإدراك أيضا بناء على جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، لأن النفس توجد عندها قوة الخيال أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد، فقط فيها مرتبة الحس، ثم هي بالقوة من حيث الخيال، ثم تكون بالفعل تفصيليا أو إجماليا. فهذا الذي ذكره في القوة العاقلة يمكن أن يتطور في القوة الخيالية أيضا. والذي ذكروه من التقسيم إنما أوردوه تقسيما للعلم الحصولي، وإذ قد عرفت فيما تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري، كان من الواجب أن تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوري أيضا. إذا كان مراد العلامة أن كل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري، وحيث أن العلم الحصولي له مراتب، فالعلم الحضوري شو يكون له مراتب؟ هذا الاستدلال تام لو ناقص؟ ناقص. لماذا؟ لأنه في جملة من الأحيان يوجد علم حضوري، ولكن جهاز الإدراك بعد ضعيف في الإنسان، لا يوجد عنده علم حصولي، فلهذا نحن فسرنا بذاك المعنى لا بهذا، لأنه هذا يرد عليه إشكال. قال كان من الواجب أن تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوري فلا تغفل أولا. وكذا فيما يتلو هذا البحث من مباحث العلم الحصولي فإنه جار أيضا ماذا؟ في العلم الحضوري، لأنه نحن أرجعنا العلم الحصولي إلى علم حضوري. الفصل السادس في مراتب العقل. هذه المراتب مرتبطة أولا بالعقل النظري، وعندنا هناك مراتب مرتبطة ماذا؟ بالعقل العملي، هذا الذي يعبر عنها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، تجلية تخلية تحلية ثم فنى مراتب مرتقية. هذه المراتب اللي هي مرتبطة بالعقل العملي، احنا بحمد الله تعالى في أبحاث الكلام ميزنا جيدا بين مدركات العقل النظري وبين مدركات العقل العملي، وقلنا أن العقل النظري والعقل العملي من حيث لفظ العقل بينهما اشتراك لفظي، ولا مو معنى أنه عندنا مدركة تدرك الأمور النظرية وعندنا قوة مدركة تدرك الأمور ماذا؟ العملية. لا يوجد عندنا مدرك، لا يوجد عندنا قوة مدركة إلا واحد، وهي القوة النظرية أو العقل النظري، وما زاد على ذلك فهي عمالة، يعني بعبارة أدق هو النفس تنقسم إلى علامة وإلى عمالة. العقل العملي داخل أين؟ في العمالة، في الذي يعمل مو في الذي يدرك، والذي يدرك ومن؟ هو العقل النظري محضان. حتى الآن عندما نأتي إلى العقل النظري نجد أن له مراتب متعددة. المرتبة الأولى هو أنه كونه بالقوة فيسمى عقلا هيولانيا. لماذا؟ لشباهته بالمادة الأولى، وأنتم تعلمون أن التسمية تكفي فيها أدنى مناسبة، باعتبار أن العقل شابه المادة الأولى أنه خال من كل فعلية، فسمي ماذا؟ فسمي عقلا هيولانيا. المرتبة الثانية هي العقل بالملكة، وهي التي يعبر عنها بأنه يعلم ماذا؟ الأوليات والبديهيات. المرتبة الثالثة وهي العقل بالفعل، وهي التي يعرف بها العلوم النظرية المستنتجة من تلك البديهية. المرتبة الرابعة وهي المسمات بالعقل المستفاد، وهي التي يستطيع بها إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة أن يعلم كل ما يمكن أن يعلم به، يعني لا يبقى شيء في عالم الإمكان يمكن أن يعلم به وهو لا يعلم به. بعد أحسنتم، ولكن هذا مو كل عالم الإمكان، لأن العقل الفعال هو ماذا؟ الصادر الأول، العقل العاشر بناء على تقسيم المشاعر. ها؟ إذن هذا العقل الفعال، عقل المستفاد، فرضنا أنه يمكنه أن يعلم كل ما يعلمه ماذا؟ العقل الفعال. وهو شكل هذا يعلم كل ما في عالم الإمكان؟ لا، هذا أقول ما دون نشأة العقل الفعال، ما فوقه لا، بعد لابد أن يتجاوز هذه المرحلة. السؤال المطروح هنا هو هذا، اكتفتوا جيدا، وهو أن هذه المراتب الأربع التي نذكرها بالنسبة إلى جميع المدركات أو إلى بعض دون البعض الآخر، وبعبارة أخرى يعني لكل معلوم معلوم يمر الإنسان بهذه المراحل، أو أنه بالنسبة إلى جميع هذه المدركات يمر بهذه المراحل. أضرب مثال، بالنسبة إلى أن تعلم أن العلة هي الموجدة للمعلوم، هذا معقول من المعقولات بعض. أنت قد تكون بالنسبة إلى هذا المعقول بالفعل، وقد تكون بالعقل المستفاد، ولكن بالنسبة إلى معقول آخر قد تكون ماذا؟ عقلا هيولانيا، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن عندما نقول أن العقل له مراتب أربع، مرادنا هذه المراتب الأربع في جميع المعقولات على نحو العام المجموعي، بنحو إذا خرج عن القوة إلى الفعل بعد لا توجد فيه أي قوة هكذا، أو أنه قد يكون بالفعل من جهة وقد يكون بالقوة ماذا؟ من حيث التعقلها من جهة أخرى. أي منهما؟ من الواضح أنه ماذا؟ هو الثاني، وهذا معنى أن العقل يشتد في الإنسان، لأن العاقلة إذا خرجت من القوة إلى الفعل، وخرجت ثم من الفعل من القوة إلى الملكة، ومن الملكة إلى الفعل، ومن الفعل إلى المستفاد، بعد تبقى فيها جهة قوة، جهة استعداد أو لا توجد؟ بناء على التصور الأول بعد لا توجد، بناء على التصور الثاني قد توجد. حتى النتيجة العقل المستفاد، لأنه العقل المستفاد يفسر بتفسير أن كل ما يمكن أن يعلمه. تعالوا إلى العقل ماذا؟ إلى العقل بالفعل، إلى العقل بالفعل. إذا وصل الإنسان إلى مرتبة العقل بالفعل، هذا وصل إلى مرتبة العقل بالفعل من حيث جميع المعقولات أو إلى بعضها بالنسبة ودون بعضها الآخر. لا يلزم أن يكون كذلك، قد يصل إلى مرتبة بالفعل بالنسبة إلى بعض المعقولات وهو بعد بالقوة بالنسبة إلى بعض المعقولات أخرى. بلي عالم التدريج مولانا، أنا بدي أقول العالم عالم التدرج، لأن الطفرة محالة. نعم قد لا يلتفت إليها لقلة زمانها، إحنا ما قايلين لنا بد أن يلتفت إلى زمانها، لا يلتفت، ولكن الترتب لابد أن يكون محفوظا، كما أنت جنابك في النتيجة بين العلة والمعلول تقول بالترتب أو لا تقول بالترتب. ها؟ يوجد فاصل زماني. فالمعقولات بالفعل مترتبة على المعقولات بالملكة، لكن هذا مو بالضرورة أنه يمر ماذا؟ زمان. في الأعم الأغلب يمر زمان، لأنه أنت تجد الطفل أولا يدرك ماذا؟ اجتماع النقيضين، يدرك اجتماع النقيضين، وإن كان لا يستطيع أن يعبر بشهادة أنه يطلب منك شيء، يطلب منك درهم، تقول له مد يدك في جيبي خذ درهم، يمد يده في الجيب فلا يجد، يخرج يده معترضا عليه أنه لم يجد درهما. فهذا معنى ماذا يجد؟ يجد أن ما قلته لا يجتمع مع الواقع. يعني أنت قلت له الدرهم موجود هو ماذا؟ لم يجد، فيرى أن بينهما ماذا؟ تناقض. ولكن هسه لا يستطيع، لو سألت اجتماع النقيضين محال أو محال ما يفهم هذا المطلب، ولكن وجدانه يقول لني لا يجتمع، وجدانه يقول له لا يجتمع. هذا همتنا ما يحتاج إلى أنه نربي على هذا، لا لا أبدا، بمجرد أنه بخلاف العدل وحسن والظلم قبيح. إذا من بحث له هو يحتاج مطلب، إذا من استدل ما يقدر يفهم المطلب على أي نحو. إذن قد يكون موجود بالفعل من جهة ويكون ماذا؟ بالقوة من جهة آخر. سئل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. بديهية ذاتية. أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. لا محظور فيه. ولكن عبارات السيد العلامة ظاهرها هنا يريد أن يقول إذا كان بالقوة فهو بالقوة من جميع المعقولات، إذا كان بالملكة فهو بالملكة من حيث المعقولات جميعا، إذا كان بالفعل فهو بالفعل من حيث جميع المعقولات، وليس الأمر كذلك لتصريحهم هم في كتبهم أنه كلا الأمرين ماذا؟ موجودون. من هذه التصريحات في النهاية الأثيرية، شرح النهاية الأثيرية لصدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، صفحة 207. يقول فيختلف الحال، إذ قد تكون النفس بالقياس إلى بعض النظريات في مرتبة العقل الهيولاني، وفي بعضها في مرتبة العقل بالملكة، وفي بعضها في مرتبة العقل بالفعل، وفي بعضها في مرتبة العقل المستفق، ولا تنافي بينهما. هذا الشيء ترتب عليه مولانا، يترتب أنه في الذي اشتد العلم أثر خارجي إليه، يعني يصير عملا عليه، في الذي ضعف من هنا أنت تجد ماذا؟ تجد أن الناس يختلفون في العمل خارجا، هذا منشأ اختلافهم في العلم، لأنه إذا وصل إلى مرحلة العقل بالفعل أو العقل المستفاد بعد انكشف له الواقع، ومن ينكشف له الواقع يكون من قبيل انكشف لك السم فلا تستفيد منه. أنت إذا لماذا لا تشرب السم أنت؟ لكن لماذا تعصب؟ مع أنه يقينا السم المستبطن في العصيان أشد بمراتب لا تحصى من شرب السم المادي، ولكن لماذا تفعله وكأنه لا شيء أصلا أسأل عليك من شرب الماء ليه؟ لماذا؟ لأنه هذا معناه أنه لا يوجد علم منكشف لك، وإلا لو منكشف ما تفعله. مع أن عندك علم حصولي، ولكن الأثر مو للعلم الحصولي، الأثر لأي شيء للوجود، والعلم الحصولي مفهوم والمفهوم لا أثر له. فإذا صار العلم الحصولي إيمانا، هذا اللي يعبرون أن العلم صار إيمانا، يعني شنو؟ يعني حصلت على وجوده، على مصداقه، لا على مفهومه. بلي من بعيد، من بعيد هو من بعيد، احسنتم، لابد يصير قريب، وهذا القرب قلنا بان القرب والبعد مو المكاني، هذا من طرف واحد. اذا قد يكون موجود عقلا مستفادا في معقول، وقد يكون عقلا بالملكة او بالفعل في معقول اخر، فتختلف ماذا؟ فتختلف الاعمال خارجا. هذا هنا يذكر هذا المطلب. طبعا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر القسم الثاني، يعني أن يكون يقول عندما نقول بأنه هيولاني إما لجميع المدركات وإما لبعض دون البعض الآخر، بس الأخ صدر المتألهين ذكر ماذا بالنسبة لبعض دون البعض الآخر. حكيم السبزواري في المنظومة صفحة 311 هناك أيضا يشير إلى أنه قسم، إما أنه يكون بالنسبة إلى جميع المدركات، وإما بالنسبة إلى البعض دون البعض الآخر. ولكن ظاهر العبارة هنا ماذا؟ أنه بالنسبة إلى جميع المدركات فلا، ولكنه لابد أن يفصل في المقام في مراتب العقل. ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها العقل الهيولاني، وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات، يعني هو مرتبة كون النفس فاقدة لمرتبة العقل، خالية عن جميع المعقولات يعني فاقدة لمرتبة العقل، يعني هي إنسان بالقوة وحيوان بالفطرة. الفاقد لمرتبة التعقل يكون ماذا؟ يكون إنسانا بالقوة وحيوانا ماذا؟ بالفعل. ومن هنا صار العلم بالحكمة أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه علم بالكليات، فيعطي للنفس قدرة على أن تحصل على مرتبة التعقل، مرتبة الإنسانية، على ما للإنسانية ماذا؟ من المراتب، ولكنه بشرط أن تحكم العدالة الكبرى هذه القوى، يعطي لكل ذي قوة ما هي مستعدة له، وهذا معناه لا يشغله شأن عن شأن. فالعدالة الكبرى هنا ومظهرها العدالة الصغرى في الفقه، هذا بحث إن شاء الله احنا سنذكره في علم الكلام في الحسن والقبح. لماذا أن حكماءنا اشترطوا في الإمام أن يكون حكيما؟ هسه ليش؟ هذاك الوقت يتضح لنا، لأن الحكيم هو الذي له ماذا؟ العدالة الكبرى، أو يمكنه أن يتحلى بها، بخلاف العدالة الصغرى فإنه شأن من شؤون النفس، وهو المرتبط بالجانب العملي لا بالجانب النظري. فعندها يتضح لابد أن تكون ولاية الحكيم لو ولاية شيء آخر. ذكروا وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات، وتسمى العقل الهيولاني لشباهته الهيولة الأولى، لأنه إحنا الظهر بإذن الله أريد نرجع إلى البيت، لشباهته الهيولة الأولى في خلوها عن جميع لشباهته الهيولة الأولى في خلوها عن جميع الفعليات، وثانيتها العقل بالملكة. هذا ضمير وهي، خلي النحو بشوية مرجعة، هذه وهي مو مراتب العقل، وهي يعود على إحداها، ها إحداها وهي هاي الإحدى يعني، وثانيتها العقل بالملكة. لماذا سميت هذه المرتبة عقل بالملكة؟ ذكروا وجوه ثلاث. الوجه الأول أنه ذاك كان بالفعل بالقوة وهذا بالفعل، فيكون ذاك عدم وهذا ماذا؟ وجود، فيكون هذا ملكة تلك العدم، ها؟ فسمي هذا ماذا؟ بالملكة. الوجه الثاني أنه هذه العلوم رسخت لأنها حالة، وإلا إذا حالة أيضا ماذا؟ قد تزول، فسميت ماذا؟ ملكة، يعني راسخة في قبال الحال مو في قبال العدم. الوجه الثالث ذكره الحكيم السبزواري، وهو إنما سميت ملكة، لا الحكيم السبزواري ذكر الأول والثاني، وجه ثالث ذكره بعض الأعلام. الوجه الثالث مراد من الملكة يعني رأس المال القنية، يعني باعتبار أنها هي رأس مال باقي المعلومات النظرية، وثانيتها العقل بالملكة وهي مرتبة تعقلها للبديهيات من تصور أو تصديق، فإن العلوم البديهية أقدم العلوم. مراد من الأقدمية هنا أيضا مو الأقدمية الزمانية، لأنه لأنها في عالم التجرد، ومن الواضح بأنه في عالم التجرد لا معنى للأقدمية الزمانية، وإنما الأقدمية الذاتية المرتبية. فإن العلوم البديهية أقدم العلوم لتوقف العلوم النظرية عليها، وثالثتها العقل بالفعل وهي مرتبة تعقلها للنظريات باستنتاجها من البديهيات. لماذا سمي عقلا بالفعل؟ يشير إلى ذلك فضل المتأله رحمة الله تعالى عليه في مفاتيح الغيب صفحة 522، يقول: وإنما سمي هذا العقل بالفعل لأن للنفس بحسبه، إذا وصلت إلى هذه المرتبة، أن تشاهد المعقولات المكتسبة، مو أن تعلم بالمعقولات وإنما ماذا؟ تشاهدها. أن تشاهد المعقولات المكتسبة متى شاءت من غير تجشم كسب. لماذا؟ لأنه وصلت إلى مرحلة تستطيع من قبيل أنه أنت عندما تسأل هذا أي مقدار ماذا تقول؟ تحتاج تجشم كسب أو لا تحتاج؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ ها؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك من البديهيات. في رواية في ذهني عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سئل بأنه ابن رسول يا أمير المؤمنين عندما نسألك لا تتأمل في الجواب، قال لو كان في يد أحدكم درهم وسئل ما في يده هل تأخر في الجواب؟ قال لا. قال فإن كل ما تسألون عنك الدرهم في يد. قال ما أحتاج أنا ما أحتاج أنه أتأمل. لماذا؟ يعني هو في هالمرتبة؟ لا، هو عندما يريد أن يرتبط بحقيقته لا يحتاج إلى تجشم ولا يحتاج إلى الزمان أيضا، لأنه ذاهب وجائي إلى تلك المرتبة. التفتوا العبارات صدر متعله، يقول وذلك لتكرر مطالعتها للمعقولات مرة بعد أخرى وتكسر رجوعها إلى المبدأ الوهاب واتصالها كرة بعد أولى، ذهابا إيابا ذهابا إيابا ذهابا. فلهذا يعرف الطريق جيدا ويعرف أيضا عورة الطريق والمسالك التي تؤدي، يعرفها جميعا. ومن هنا يمكن أن يكون إماما جيدا. لماذا؟ لأن الإمام لابد أن يقود. قبل لما يعرف الطريق يستطيع أن يقود الآخرين؟ ولا يمكنه أن يقود. متى يقود؟ عندما يعرف الطريق جيدا، ثم إذا يعرف الطريق جيدا يوديك على الصراط المستقيم ويوديك على اليمين واليسار، يوديك على الصراط المستقيم فيصير هو الصراط المستقيم. حتى حصلت لها ملكة الرجوع إلى جناب الله والاتصال به من غير مانع داخلي، وإن منعها الشواغل البدنية ما دامت في الدنيا عن كل الرجوع، لأنه في النتيجة هذه النشأة نشأة ماذا؟ نشأة المادة لها أحكامها، وهذه أمور تكوينية مو اعتبارية حتى أنه يستطيع أن ينفر اليد عنها. والمكدرات الطبيعية عن صفو الوصول فقد صارت مشاهدة معقولاتها مختفية عنها مخزونة في شيء لها كالآصل، وإليه الإشارة بقوله سبحانه ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. هذا فهم الشريف من هذه الآية المباركة، وهو أنه هذه الحقيقة هذا كنه الرجوع متى يكون؟ عندها، عندما ينقطع الاتصال انقطاعا تاما عن هذه النشأة. قال ورابعتها تعقلها لجميع ما حصلته من المعقولات البديهية أو النظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي، يعني صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، يكون عقلا مستفادا باستحضارها، يعني جميع الحقائق النظرية والبديهية المطابقة للعالم العلوي والسفلي باستحضارها لجميع باستحضارها الجميع، ثم مستحضرة للجميع تغفل عنها أو لا تغفل؟ قال وتوجهها إليها من غير شاغل مادي فتكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني وتسمى العقل المستفاد. حتى لماذا تسمى العقل المستفاد؟ الإخوة يمكنهم الرجوع إلى الإشارات الجزء الثاني صفحة 355، هناك يقول لأنها مستفيدة من العقل الفعال. ولما سمي العقل فعال؟ لأنه يفعل في نفوس الناس علة لها. ووجه آخر يذكره صاحب مفاتيح الغيب صفحة 523. هناك بحث آخر بعد خارج عن محل كلامنا، وهو أنه في عالم الدنيا في نشأة المادة يمكن الوصول إلى العقل المستفاد، أو أن الشواغل المادية تشغل الإنسان للوصول إلى العقل المستفاد. خلاف بين الحكماء والعرفاء في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.